حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الخلق. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فالله سبحانه وتعالى أرسل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الدين وبهذا الكتاب وهو القرآن. والله سبحانه قد حفظ كتابه العظيم من أن تناله يد التحريف والتغيير والتبديل. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا القرآن حفظ الله عز وجل آياته وحفظ سوره، فهو كما أنزل إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها وإلى أن يرفعه الله عز وجل من المصاحف ويرفعه من صدور الرجال الحافظين له، حتى أنه يأتي ويريد أن يتذكر آية ولا يتذكر منه شيئا. فالشاهد أن هذا القرآن محفوظ. ومن القرآن أو مما حفظه الله عز وجل سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذه السنة وحي من الله عز وجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أي السنة. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالقرآن فالسنة مبينة للقرآن شارحة للقرآن، ولذلك هي المصدر الثاني من مصادر الشريعة ومصادر التشريع، وهي الوحي الثاني الذي نطق به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما قاله من قول أو فعله من فعل على جهة التعبد فهو وحي من الله سبحانه وتعالى إلى عباده: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا الحديث الذي قاله عليه الصلاة والسلام، لأن الحديث هو السنة، والسنة هي الحديث، وهي كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، هذه السنة وهذا هو الحديث. والحديث كما قلنا محفوظ بحفظ الله عز وجل له. ولذلك لما شغب بعض المشاغبين الذين يريدون أن ينالوا من هذه السنة وضعوا هناك من الأحاديث المكذوبة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا الرجل وضع 4000 حديث مكذوبة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس لها خطام وليس لها زمام وليس لها سند وليس لها قائل متصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجيء به إلى الوالي أو إلى الأمير في ذلك الوقت، فأراد أن يقتله لأنه زنديق، والزنديق هو المنافق الذي ظهر نفاقه أو الذي يظهر نفاقه وكفرياته، نسأل الله العافية والسلام، لأنه استحل الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لهذا الأمير: ماذا تفعل بأربعة آلاف وضعتها على هذه الأمة من منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال له قولة مشهورة، قال له يعيش لها الجهابدة، يعني من أهل الحديث، كابن المبارك عبد الله بن المبارك وابن عيينة والثوري وغيرهم من أئمة الإسلام حفظ الله عز وجل بهم هذا الدين. في سنة في آخر المئة الثانية من التاريخ الهجري، وبالتحديد سنة 94 و100، ولد وظهر على الدنيا رجل من عظماء هذه الأمة ومن أهل الحديث، حتى أنه لقب بأمير المؤمنين في الحديث. من هو؟ من يعرف؟ أمير المؤمنين في الحديث الإمام أبو عبد الله محمد ابن عبد الله ابن إسماعيل ابن المغيرة ابن مردزبة أو مردزبة أو كذا البخاري، هذا هو البخاري، هذا اسم البخاري، محمد ابن إسماعيل ابن المغيرة ابن مردزبة الجعفي البخاري عليه من الله عز وجل شآبيب الرحمة والرضوان. هذا الرجل ولد وقد مات أبوه وهو صغير، يعني مات أثناء الصغر، يعني يوصف بأنه يتيم، يوصف بأنه يتيم، وقد هيئ الله عز وجل له أما صالحة مباركة كانت تعتني به غاية الاعتناء من حيث التربية ومن حيث إصلاح هذا الولد وتقويمه وتعليمه، وكانت تعتني به عناية فائقة، حتى إنه وهي امرأة صالحة حتى إنه أضر وكف بصره وهو صغير، فصارت هذه المرأة تلجأ إلى الله عز وجل وتتضرع إليه إلى أن يرد بصر ابنها له. فرأت ذات يوم أو ذات ليلة في المنام أن أحدا يناديها قد رد الله عز وجل بصر ابنك إليه من كثرة ما تدعين وتتضرعين إلى الله سبحانه وتعالى. فاستيقظت من نومها فوجدت أن ابنها قد عاد بصره، وهذه لا شك أنها أول أي استجابة من الله عز وجل للعبد فهي كرامة له، وعليه أن يشكر الله، فشكرت الله عز وجل على هذه النعمة. فكبر هذا الولد وقارب العشر سنوات تقريبا، فصار يجالس العلماء ويجالس الأئمة الكبار، وكان الحفظ ميزة له، بمعنى أنه إذا حفظ شيئا أغلق في صدره وقلبه وهو عار ولا يخرج إلا ما ندى وإلا ما ندى. هذا هو الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة. فصار إذا حدث بحديث واحد يحفظه من أول مرة، والحديث الذي بعده والحديث الذي بعده. ولما كبر قليلا ذهب مع أمه وأخيه إلى مكة يريد الحج، وكان في طريقه كلما مر على طريق على بلدة من بلاد الإسلام ووجد فيها عالما أو محدثا أو إماما أخذ منه علما وأخذ منه حديثا أو حديثين أو أكثر من ذلك. بخارى أين تقع؟ من يعرف؟ وين؟ حنا بآسيا. بعد أقرب. أيوة أحسنت. الجمهوريات التي استقلت يعني في آخر 20 سنة تقريبا، ها طاجك هذه البلدة هي فيها بخارة، مدينة بخارة تقع في هذه الجمهورية. انتقل من هذه البلدة يريد الحج، يمر على أظن العراق ويمر على الشام، ثم يدخل الحجاز. وما يمر على بلد ويجد فيها عالما أو إماما إلا وسأله عن علم وسأله عن حديث أو أحاديث، فأخذ علما وافرا. فلما قضي الحج قال لأخيه: خذ الوالدة واذهب بها وارجع بها إلى بخارة، وأنا سأستقر هنا أطلب الحديث. فمكث في مكة، ويقال أنه ذهب إلى اليمن، ومكث في المدينة، يقال أنه ألف كتابه التاريخ عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده عليه الصلاة والسلام، يؤلفه في الليالي المقمرة، وكتب علما واسعا في هذا الكتاب، والكتاب الآن مطبوع، وعمره 18 أو قالوا 16، وهذا يدل على علم، ويدل على نباهة، ويدل على فطنة في العلم. وجلس مجلسا، أو قبل هذا سئل عن حفظه، ما سبب حفظه؟ لا شك أن الحفظ هي هبة من الله عز وجل، هذا واحد. وقد تكون اكتسابا. ما معنى اكتسابا؟ أن يستدعيها الإنسان، وذلك بالتكرار، وذلك ببعض الأدوية التي تعينه على الحفظ، هذا واضح. ولكن أعظم دواء هو تقوى الله عز وجل، تقوى الله سبحانه. تعرفون وكيع بن الجراح؟ هذا إمام من الأئمة الحديث، فشكى إليه أحد تلاميذه، أظنه الشافعي، قلة حفظه أو سوء حفظه. والشافعي ملأ الدنيا علما وحفظا ونورا وغير ذلك، أنه يعني رأى كعب امرأة من غير تقصد نظر، فاختل نظامه واختل حفظه، فذهب إلى وكيع يشتكيه سوى حفظه، فقال: عليك بتقوى الله عز وجل، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. وبذلك قال شعرا: شكوت إلى وكيع سوء حفظه، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. هذا الأمر المعنوي العظيم. ولذلك لما بعد هذا سئل البخاري رحمه الله عن سبب حفظه، فقال أمره: نهمة الرجل، يعني نشاطه وعزيمته وحرصه، وإدامة النظر، بمعنى إدامة النظر، تكرار النظر في الكتب وفي المسائل العلم، فهذا من أهم الأشياء في حفظ العلم ووعيه في القلب. البخاري رحمه الله جلس مجلسا، أو جلس مجلس أحد مشايخه، وهذا الشيخ هو إسحاق بن راهوية، أهل اللغة يقولون راهوية، ولكن أهل الحديث يقولون راهوية. هذا الإمام ابن راهوية إمام في الحديث عظيم. فبعد أن انتهى من مجلس الدرس قال لتلاميذه: حبذا لو أن واحدا منكم يجمع مختصرا في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول البخاري: فوقع ذلك في قلبي، فشرعت في تأليف ما صح من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تدرون كم كان يحفظ، أو كم سمع حديثا التي سمعها من أشياخه؟ تدرون كم حديث؟ 600,000 التي سمعها مباشرة بالتلقي. البخاري سمع من مشايخه الذين لا يحصون كثرة 600,000 حديث، فانتقى منها هذه الأحاديث التي إلى يومنا هذا نقول رواه البخاري، فانتقى منها هذه الأحاديث ويقول عن نفسه: إنما انتقيتها من 600,000 حديث وجعلتها في هذا الصحيح المسلم المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأحواله وأيامه. هذا اسم الصحيح، ولكن المشهور عند الناس يقولون الصحيح البخاري، وإلا فإن اسمه المختصر المسند أو المسند المختصر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه. فيقول أنه ما وضع حديثا في هذا الكتاب إلا بعد أن اغتسل وصلى ركعتين واستخار الله عز وجل في وضع هذا الحديث، ومكث في تأليف هذا الحديث الذي يشمل مع المكرر 7,000 حديث تقريبا، ومن غير المكرر 2,000 أو 2,000 حديث، كلها مباركة وكلها صحيحة. ولذلك يقول أهل العلم أن أي حديث متصل رواه البخاري فلا تبحث وراءه فهو صحيح، لأن الأحاديث منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن وهذان مقبولان، ومنها ما هو ضعيف وهذا لا يقبل. حديث البخاري كله صحيح، صحيح مسلم وهو تلميذ البخاري كلها صحيحة، إلا بضعة أحاديث 6 أحاديث أو 5 أحاديث اختلف الناس فيه، وإلا فإن جلها صحيحة. الترمذي، النسائي، ابن ماجه، أبو داود، هذه السنن فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف، ولكن البخاري كل حديث فيه متصل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها صحيحة. يعني إذا قيل لك رواه البخاري فلا تبحث بعده، لأن العلماء أجمعوا على صحة ما فيها. ولذلك هذا الحديث كم مكث البخاري في تأليفه؟ 16 سنة، 16 عاما وهو يؤلف إلى أن ختم، حتى جاء من بعده يريدون أن ينتقدوه في بعض الأشياء ما وجدوا، ولكن انتقدوا بعض الآراء التي يذكرها في الصحيح، أما الحديث المتصل لم يستطيعوا أن ينتقدوه في شيء. ولذلك شروح البخاري، من شرح البخاري بعده وخاصة قاضي قضاة مصر الحافظ ابن حجر رحمه الله الذي شرحه في كتاب فتح الباري، يعتبر شرح للسنة، يعتبر أعظم كتاب من كتب السنة وشروح السنة كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري. فهذا يدلنا، يعني كلامي هذه الليلة عن هذا الرجل أو عن هذا الإمام فيه فوائد، فوائد عدة أبرزها أمران. الأمر الأول، لا بد أن نبرز عظماءنا، نبرز أئمتنا، نبرز هؤلاء الرجال الذين حفظ الله عز وجل بهم الإسلام وحفظ بهم السنة. الأمر الثاني، أن هذه السنة محفوظة بحفظ النبي بحفظ الله عز وجل، أن مهما جاء مشرف أما مهما جاء مشكك في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا سيما صحيح البخاري فإنه سيصدق. وأي قول وأي ضلال فاعلم أنت أيها المسلم أن لا قائل، فالضلال مستمر إلى يوم القيامة، والشانئون لهذه الشريعة ولهذه السنة مستمرون يوم القيامة، والصراع بين الحق والباطل مستمر إلى يوم القيامة. ولذلك قبل سنة أو أكثر جاء مشكك في صحيح البخاري يقول: إلا كتاب الله لا أشك فيه، أما صحيح البخاري فهو عرضة للتشكيك. وهذا لا شك أنه كلام صادق، وهذا الأمر استدراك على ما أجمعت عليه الأمة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يقول؟ لا تجتمع أمتي على ضلالة، فإذا أجمعوا على شيء فإنه حق لا شك فيه، وأن الرحمة في هذا الاجتماع وفي هذا الإجماع. استمر البخاري في نشر السنة وتبليغها للناس إلى أن حصل له وحشة بينه وبين بعض الأمراء، لأن بعض الأمراء يرى نفسه أنه ذو سلطة وذو مكانة ولا يرد قوله، فأرسل إلى البخاري وهو خالد بن أحمد أو أحمد بن خالد الذهلي أحد الولاة وأحد الأمراء، أرسل إليه أن يأتي بصحيح البخاري وكتاب التاريخ بصحيحه وبكتاب التاريخ ليقرأه عليه وعلى أولاده. فماذا كان رد البخاري؟ فقال البخاري كلمة معناها لا أذل العلم، العلم يؤتى إليه ولا يأتي، بمعنى رأى أن إتيانه إلى باب السلطان أو باب هذا الأمير ليقرأ عليه صحيح البخاري والتاريخ أنه سبب فتنة وأن فيه إذلال للعلم. فإذا تريد العلم فأتي إلى المسجد، فأتي إلى المكان الذي أنا أحدث فيه، شأنك في هذا الشأن الناس الذين يسمعون هذه الأحاديث. فجرت بينهما وحشة وصار يضيق على الإمام البخاري. الأمر الثاني أنه قد ادعيت عليه يعني بعض المقالات التي هو بريء منها من بعض الناس، تدرون أن التحاسد موجود وأن الغيرة موجودة بين الناس، فأقرانه وأمثاله بعض أقرانه وبعض أمثاله حسدوه على هذا ولفقوا عليه أمرا لم يقل به وعقيدة لا يعتقدون، فضاقت عليه الأمر كلما ذهب إلى مكان ضيق عليه، فدعا الله عز وجل أن يقبضه إليه. قال اللهم قد ضاقت علي الأرض بما رحمت، اللهم فاقبضني إليك. وكان ذلك في شهر رمضان أو شعبان، ففي نفس الشهر قد قبضه الله عز وجل إليه، وكانت جنازته جنازة مشهودة في سنة 56 و200. أسأل سؤال في تمر شهر كم عمر البخاري لما توفي؟ أنا ذكرت سنة ولادته وذكرت سنة وفاته. أيوه يعني ليش؟ لا 194. أنت قلت 194، توفي 256. كم عمره؟ ها؟ أكيد؟ ترى أنا بالحساب لا. لا أنا ما مو في المستقبل. عندنا 56. 62 سنة. رحم الله البخاري رحمة واسعة، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلمه وأن ينفعنا بصحيحه البخاري. فأنصحكم بكتاب البخاري، صحيح البخاري، فإنه لم يجمع فقط الحديث بل جمع الحديث وجمع التفسير وجمع اللغة وجمع الفقه وجمع الأحكام والرقائق، ولذلك سماه الجامع المختصر أو المسند الجامع المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأحواله وأيامه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.